كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تغنيك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، من المسائل التي جاءت إلى الحلقة المنصرمة في إعراب كلمة، أخونا المنصرم من السعودية كان يطلب إعراب بكلمة في قول لا يكن غيرك أقرب إليه صنع المعروف منه إليه. لا يكن غيرك أقرب إليه صنع المعروف منه إليه. كيف نعرف بهذه الجملة صنع ولا أقرب؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال هو طرح في نهاية الحلقة الماضية، وذكرنا هكذا على السريع توجيه الإعراب، وقلنا في حينها هي كما ايش هي لا يكن غيرك اقرب، وقلنا اذا كان اقرب هكذا قلنا يعني اذا كان اقرب يعني خبر يكن، اذا كان الحركة اقرب فراح يصير صنع المعروف فاعل اسم التفضيل، واقرب خبر يكن. اذا كانت اقرب بالرفع راح تكون جملة مبتدا وخبر، المبتدأ هو صنع المتأخر، تمام، يعني المبتدأ المؤخر هو صنع، وأقرب هو خبر مقدم، والجملة كلها تصير خبر يكون. إذن إما أقرب أو أقرب، إذا أقرب صنع راح يصير فاعل، إذا أقرب راح يصير جملة مبتدأ وخبر. المبتدأ هو صنع المعروف، هذا المعرفة المضاف إلى معرفة، مبتدأ مؤخر، وأقرب خبر مقدم، والجملة في محل نصب خبر يكون. طب هي تبقى لا معروفة يكن معروفة غيرك اسم يكن، غيرك اسم يكن، اسم يكن. هنا نقف عند المشكلة، الإشكالية في أقرب، في إذا كانت أقرب فيصير صنع فاعل خبر، أقرب صنع خبر يكون وصنع فاعل اسم التفضيل، أو إذا كانت أقرب راح يصير جملة مبتدأ وخبر، خبر مقدم ابتداء مؤخر، أصلها صنع المعروف أقرب إليه، فيكون الجملة كلها في محل نصب خبر يكون. خبر يكون، جيد، بارك الله فيك. التوجيه النحو هنا أو التوجيه الإعرابي ما الذي يتحكم فيه دكتور فاضل؟ المعنى المراد من خلف السؤال؟ لا شك هو إذا كان المتكلم يعني عارف باللغة فصيح فيها ولا يفعل التغيير إلا لقصد، يعني لا يغير إلا لقصد بحسب، لأن الإعراب هو إبانة عن المعاني. الإعراب فرع المعنى. نعم صحيح. في من الأسئلة الأخت خلود من السعودية، وكانت سألت آية كنا بدأنا فيها الكلام لكن نذكر ثم نستكمل، في قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اللمسات البيانية موجودة في هذه. أيضا هذا السؤال هو كان أثير في الحلقة الماضية لكن ما تيسر لنا إتمام الجواب. نعم. فذكرنا في حينها جملة يعني ملاحظات، باعتبار ربنا تكفل بالإجابة، لم يقل فقل لهم، وقال تكفل بالإجابة من دون ذكر مشيئة، لم يقل إن شئت، يعني في حينها وقال إذا ولم يقل إن، ذكر يعني جملة أمور احنا ذكرناها في حينها، بقي الحقيقة كم مسألة في الإجابة عن هذا السؤال. وقال وإذا سألك عبادي بالياء، مرسومة بالياء، لم يقل عبادي بدون ياء. هذه إضافة، يعني إضافة، إضافة والثانية أيضا إضافة مع حذف الياء، وبالقرآن موجودة الكلمتين عبادي مرسومة بالياء وعبادي بالكسرة من دنيا، وكلاهما قلت الكلمتين مضافة إلى ياء المتكلم. ما الفرق؟ في القرآن عندما يقول يعني يقول عبادي بالياء مجموعة العباد أكثر، فكأنه يحذف معنى أن العباد أقل. عبادي أي كلمات أكثر؟ عبادي بالياء سليم. فهم أكثر. سبحان الله. نعم، هذا في القرآن كله. إذا قال عبادي بالياء فهم المجموعة أكثر. أوضح الأمثلة. فضل. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. عبادي يا عبادي عبادي الذين أسرفوا، هذا قلة ولا كثرة؟ وما أكثر الناس ولا حرص بالمؤمنين. صحيح، كثرة كثرة جاء بالياء. وإذا سألك عبادي بدون تحديد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كثير كلهم من دون استثناء، لم يستثن لا صفة ولا أي شيء فيها، وهكذا فجاء بالياء يجيبهم كلهم. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. مخصص بشيء؟ لا، الكل. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل خلاص عباد. سبحان الله. هذا في الياء. فبشر عباد. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. الذين آمنوا اتقوا ربكم. قلة. قلة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. يا عبادي الذين آمنوا. عبادي. أيضا آمنوا. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هنا قال اتقوا ربكم، صار التقوى إضافة إلى الإيمان. نعم. لا، لم يقل اتقوا ربكم. صح. ثم هو قال في ذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هم كثيرون هؤلاء؟ لا، كل نفس ذائقة الموت. قال كل فكل نفس قالها مع عبادي اللي هي بالكثرة بالياء. سبحان الله. إنما يوفى الصابرون أقل حدث دي. هذا في القرآن كل من حيث الإعراب يعني لا لا واحد مضاف وياء المتكلم. نعم، مضاف. ولكن إذا لم تذكر الياء أيضا تقديرا مضاف. تقديرا مضاف. مركب إضافة مضافة مضافة مضافة مضافة. هذا هذا هذه من خصوصيات الاستعمال. نعم، القرآني أكيد طبعا خصوصيات. اللغة لا تستخدم هذا. لا لا, لا يعني ما تفرق بعد يعني ما تجعل فيها فرق هذا الشيء. نعم. لكن القرآن يفرق. إذن ربنا لما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يعني هو يجيبهم كلهم. نعم جميل. ثم لاحظ كيف قال، قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لم يقل أجيب دعوتهم، وقال وإذا سألك عبادي عني. جمع سألك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني هو ما قال إذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوتهم. صح، لفظة طيبة. قال أجيب دعوة الداعي. لماذا؟ لأن هو يقصد العموم والشمول، ليس فقط السائلين. يعني هو لا يجيب فقط من سأل عنه، وإنما يجيب كل داعي. الله أكبر. وهكذا يجيب دعوة الداعي. هل هل هل معنى هذا أن نخصص عباد الله سبحانه وتعالى كما بيّنت ذلك أواخر سورة الفرقان مثلا؟ هو عندما قال وإذا سألك عبادي عني، هم هنا كل العباد؟ هم سألوه كلهم؟ وهل يسألونه كلهم؟ لا. هل يمكن يسألوا رسول كل العباد؟ لا. زين، أول شيء هو في وقت معين، في زمن معين، في جماعة معينة. ولا لا؟ صحيح. إذا سألك عبادي عني زين فإني أجيب دعوتهم، أجيب دعوة من سألك. طيب إذا سألك زين أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هل خاص بالسائلين؟ لو كل داعي، كل الداعي خلاص ما قال أجيب دعوتهم. لأن لو قال أجيب دعوتهم راح يكون الكلام على من سأله، وإذا سألك عبادي عني فإني أجيبهم، أجيب دعوتهم. سليم. يعني كلام عن من سأل. صح. هو الآن لم يخص بالسؤال. وسع الدائرة. وسع الدائرة. الله. يجيب دعوة الداعي إذا دعا. جميل. يعني وسع الدائرة مرتين حينما أثبت أيها المتكلم في عبادي وعندما أطلق إذا دعاني عامة. لاحظ هنالك حقيقة أمر آخر وقبل الآية ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إذا سألك عبادي عني. نعم. أي هكذا. هذا يعني قيل لي يدل على أن الدعاء يحسن يكون بعد الثناء على الله، يعني ثناء على الله تكبر وتدعو بعدين تطلب، يعني لا رأسا تطلب وإنما تثني على الله الله بما هو أهله ثم تطلب. ولذلك قالوا هي جاءت بعد قوله تعالى تكبر الله على ما هداكم، وما يوضح هذا قوله اهدنا الصراط المستقيم، جاءت بعد الثناء على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم بعدين طلب إياك نعبد وإياك، بعد الثناء على الله تدعو الله، يعني لا تدعو هكذا لفتة طيبة. نحن ندعو هكذا بالمناسبة، لا يعني نثني عليه أولا بما هو أهله صغة معينة للثناء. أي الثناء، اللهم لك الحمد يعني يا ربي لك الحمد يا سبحانك ربي لا إله إلا أنت رب، أنت تجيب دعوة المضطر، إذا كذا تدعو يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا الله، وادعو الله وادعو الرحمن تدعو باسم يعني أيما تدعو فلو لا اسمع تدعو بها. جيد. ثم قال فإني قريب، ولم يقل فأنا قريب، ما يفرق، أكد بالياء بإن، أكد قربه بإن، فإن صاف إنني طبعا إن أضغمت النون فإني لقال فأنا لم يأتي بالنون أصلا من الوقاية، وإنما هي إن مشددة، قال فإني لم يقل فأنا لأن أنا غير مؤكدة، فأنا قريب ليست مؤكدة أنا قريب. نعم معذرة نتوقف هنا فاصل بسيط ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع أن نرحب بضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، مرحبا بحضرتك مرة أخرى. مرحبا بك. كنا توقفنا في قول تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، توقفنا عند فإني، قال فإني ولم يقل فأنا. نعم. علم قلنا لأن إن تفيد التوكيد، ففكر نعم. أكد قربه سبحانه وتعالى من عباده قال فإني قريب هكذا. نعم التوكيد. إذ هي آكد من أنا ربما. فأنا طبعا هي التوكيد. نعم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال إذا فرق بين استخدام إذا وإن ذكرناها في يعني. إذا وإن فها شيء أخرى من المناسبة أكثر شيء. طيب. أخونا أبو عمر من السعودية تسأل في القراءات القرآنية فيها اختلاف في الإعراب، فهل هنالك لمسة في ذلك؟ ضرب مثالين في قول تبارك وتعالى تلقف وألق ما في يمينك تلقف، وفي قراءة تلقف، فهل في هذا لمسة بيانية؟ ولا شك أنه اختلاف هذا يؤدي أو يفضي إلى اختلاف في المعنى. نعم. وأيضا في قراءة شبيهة بها فأرسله معي يرد أن يصدقني ويصدقني، أيضا قريبة من هذا. عندما تقول تلقف عند هذه القراءة وألقي ما في يمينك تلقف، هذا مجزوم جواب الشرط، هذا يسموه أو جواب الطلب، طلب يعني إن تلقي ما في يمينك تلقف، ادعوني أستجب هكذا. فهذا الجزم راح يكون جواب الطلب يعني الذي هو مقدر بالشرط، يعني إن تلقي ما في يمينك تلقف، هذا الجزم. الرفع لا يتغير المعنى، راح يصير إما استئناف أو حال مقدرة. وألقي ما في يمينك هي تلقف ما صنع. استئناف أو حال مقدرة. حال مقدرة. حال مقدرة يعني يسموها يعني مستقبلة، لأن الحال أكثر ما تكون مقارنة، وقد تكون مقدرة قد تكون محكية بحسب الزمن. محكية تفيد ماذا؟ الماضي. الماضي. والمقدرة مستقبل. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ولم يأتي أصلا بعد إسحاق. باعتبار ما سيكون. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هو التحليق والتقصير بعد انتهاء العمرة ومو أول عند الدخول. صح. لتدخلن المسجد الحرام، هو ما يدخل محلق ولا مقصر، غير يتم العمرة وبعدين يحلق يقصر. صح. هذه اسمها حال مقدرة. مقدرة. مقدرة. يعني حال محكية مثل ما ماضية. تتكلم عن أمر قد مضى. دخل رجل مبتسما مثلا. هم يقولون هكذا، لكن هذه فيما يبدو لي هي أيضا يعني مقارنة العاملة، عندما دخل كان مبتسما. لكن أقول لك مثال آخر. فضل. أنت لو رأيت عقرب، عقرب كبيرة. تقول هذه العقرب تلسع صغيرة وكبيرة، صغيرة ماضية، كبيرة هي لا. وصغيرة وكبيرة حال. صغيرة الحال طبعا. حالة كونها صغيرة. نعم. فإذا يعني عند الجزم راح تكون جواب طلب، عند الرفع راح تكون إما الاستئناف أو حال مقدرة. أضرب لك مثل يوضح المعنى. تفضل. يعني مثل من الكلام العربي، دعه يضربه. زين، دعه يضربه. أوضح المثل حتى يكون يعني. دعه يضربه ساكن، ودعه يضربه مرفوع. مرفوع. حتى يعني إيش ما المقصود بالمعنى حتى تتضح. دعه يضربه. يعني شخص يريد يضرب واحد وأنت تمسكه. تقول له لا تضربه. اتركه. اتركه. دعه يعني أنت اتركه يضربه. دعه يضربه. أن تتركه يضرب. دعه يضرب. الذي أمسكه هو الذي يضرب. يضربه. سليم. هذا. اتضحت. اتضح. طب يضربه. دعه يضربه. الحال. هو ده يضرب بي. واحد يمسك يقول لا خلي يضربه. دعه ضاربا له. الآخر يعني. أي الآخر. هو الآن يضربه هو. وواحد اللي يمسكه. الآخر يقول لا دعه يضربه. دعه يضربه. يمسك من الضرب المضرب. يمسك الضارب حتى يكف عند الضرب. يمسك الضارب يمسك يريد يكف يقول لا تضربه لا تضربه يمسكه. يقول لا دعه يضربه خليه يضرب. يعني الفرق أن الحدث هنا حصل وهنا لم يحصل. لم يحصل. أنت ترك. عجيب. طبعا. بضمه. بضمه. سبحان الله. دعه يضربه. إذا ما وقع الضرب لا بعد الشرط هذا أنت دعه يضربه. لا من أخرى دعه يضربه دعه كان الضرب مستمرا وهذا يمنعه فقال أكمل الضرب أو اتركه هو يضربه. أيضا عجيب. هو يضربه سلستين. بهذه الطريقة تلقف وتلقف نفس الشيء. يعني أيضا ما ذكرنا فأرسله معي يرد أن يصدقني. أنت ترسله يصدقني. أرسله هو يصدقني. أرسله معنا هو يصدقني. صح. يعني القرآن الكريم استخدم الألفاظ بـ بـ بـ أو القراءات بدلالات خاصة. نعم. هذه خصوصية أيضا من خصوصيات اللغة العربية تنماز بها. اللغة العربية ليس بخصوص القرآن. هذا القرآن هذا كلام عربي. هذا مما تنماز به العربية. نعم. بين اللغات الأخرى الضبط بالشكل هذا يؤثر في المعنى طبعا. طب بهذا المعنى نجد مثلا أن فعلين كما قالت أختنا زهراء من رأس الخيمة الفرق بين أذقنا ومسا. يعني من لاحظ أن مسا يأتي مع الضر وأذقنا يأتي مع الرحمة. أولا كما تقول هذا التفريق لغير لا مو دقيق. الذوق والمس كلاهما يأتي بالضر وغير الضر. الذوق في الأصل هو إدراك الطعم. ذاق طعم حاسة. والمس هي اتصال باتصال هذا الأصل. لا أما كون المس يأتي ما أدري بالشر أو لا المس يأتي في الخير والشر والذوق يأتي مع الرحمة والعذاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إذا مسه الشر جزوعا مو كذا. نعم. وإذا مسه الخير منوعا. إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن يمسسك الله بضر ليس له وإن يمسسك بخير صحيح. وكذلك الإذاقة تأتي مع الرحمة والعذاب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. نذيقنهم من العذاب. وإنا إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يعني ليس هنالك تقييد في هذا الشيء. لا نعم جيد. أخونا أبو أحمد من عمان يتساءل في قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد إنما يتذكر أولو الألباب ويسير إلى نهاية الآية أولئك لهم عقبى الدار. يقول استخدام الأفعال المضارعة في أول الآية الكريمة وفي الآخر فما دلالة هذا واستخدم ثلاثة أفعال ماضية وسط الأفعال المضارعة. نقرأ الآية يعني يتضح المسألة. نعم. وإنما يتذكر أولو الألباب هكذا. نعم. الذين يوفون بعهد الله. نعم. ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. نعم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذه هي الآيات. خلاصة المسألة كيف تتكيف اللحظة يعني لو نظرنا فيها. ما كان له وقت محدد عبر عنه بالفعل الماضي. لحظة. أقام الصلاة لهم أوقات محددة. صحيح. حتى الإنفاق إذا زكاة أو إفطار في رمضان يعني فطر. زين. نعم. واحد. والصبر. ما كان سابقا لكل الأوصاف فعل ماضي. الصبر هو يسبق كل هذه يسبق لأن كلها تحتاج إلى صبر. فهو أسبق منها جميعها. صحيح. ماضي. نعم. ما عدا ذلك هو مستمر. يعني يوفون بعهد الله هل له وقت؟ لا. يعني في الصلاة؟ لا أبدا. ويصلون ما أمر الله به أن يوصل؟ ما ليس له. يخشون ربهم يدرون بالحسنة ليس لها وقت هذا. هذه كلها تلاحظها مضارع ليس لها وقت هذه مستمرة. ذيك إما أن تكون لها وقت أو هي سابقة. وهذا ليس التعبير الوحيد في القرآن له تعبير نظيرة. أولا لحظة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة هذا مضارع وهذا ماضي بالفعل لكن هذا له وقت ليس له وقت وهذا له وقت. إن لا أنزع نفسه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إنما تنذر الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة ومن تزكى صح. يخشون ربهم ليس له وقت هذا وأقاموا الصلاة لها وقت هذا أمر. أما الصبر لم يأتي في القرآن الصبر صلة بغير الماضي صلة أبدا لم يأتي في القرآن. قال ولمن صبر وغفر إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ولنجزين الذين صبروا أجرهم وما يلقاها إلا الذين صبروا. لم يرد صلة موصول إلا ماضي صبر سبحان الله أبدا. هذه من خصوصيات التعبير طبعا طبعا يعني هذا يعني القرآن يعني سبحان الله العظيم بيان هذا كل بيان هذا اختيار هذا الشيء بدقة بيان هذا. هل القرآن في وقت هز قلوبا لم تكن مؤمنة فأمنت بهذه التعبير وهذه الاستخدامات اللغوية أكيد أكيد أكيد, أكيد, أكيد. استشعروا هذا البلاغ وهذا البيان قطعا صحيح أكثر مما نعلم يعني لا نعلم إلا القليل يعني نعم بارك الله فيك طبعا. الأخت من السعودية تتساءل في قوله تبارك وتعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الربط بينها وبين الآية السابقة قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وترزق هو هذا كان سؤال وترزق من تساء بغير حساب. نعم. احنا ايضا في حلقه قديمه تكلمنا كان سؤال اثير يرزق ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب. في حين ذكر قلنا يعني ان ربنا لا يسال عما يفعل لا احد يحاسبه يرزق من يشاء من دون ان يحاسبه احد هذا امر. ثم انه لا يحاسب المرزوق يعني لا يرزق على قدر طاعه كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء. وبعدين لا يخشى ان تنفد خزائنه بغير حساب ما تعطيه حكمته هكذا كيف الحكمه تقتضي يعطيه لا يخشى. بينما الناس كل اصحاب الدول كلها تنظر للخزينه صح تجعل الموازنه ولو ترى ان هذا ينبغي لكن ليس عندها ما تنفق عليه صح سليم. ربنا سبحانه وتعالى هذه الامور بموجب حكمته بغير حساب لا يخشى ان تنفد الخزائن. وبعدين غير حساب العبد احيانا العبد لا يعلم من اين ياتي الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني لا يحسب بذلك حسابا قد يأتيه رزق من دون أن يعلم كيف وصله الرزق هذا صح. وهذا بالنسبة إلى مريم هو تطبيق لهذه القاعدة العامة ذيك حالة عامة وهذه حالة فردية تطبيق على الواقع من أن ربنا يرزق بغير حساب أنه يأتي الرزق من غير السبل المعروفة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق إذن من غير السبل المعروفة يرزق من يشاء بغير حساب هذا التطبيق على ما ذكر. الله جميل جميل بارك الله فيك. سؤال يتسال عن قصة سيدنا موسى مع رجل الصالح في كما وردت في القصص والكهف كيف نفهمها للدكتور فاضل؟ هي أمرين في القصص عند مدين هاي عند مدين نعم وفي الكهف هذا مع الخضر. طيب عند مدين عند مدين نعم هو ابتدأت الرحلة إلى مدين بقوله تعالى ولما توجه تلقاء مدين نعم قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل استعان ربه وطلب منه الهداية وهو فار نعم هو لم يعلم أنه كان متجها إلى مدين أصلا أساسا هو قاتل النفس وخرج إن الملأ يأتمرون بك ففر لكن لا يعلم أين يذهب مشى على غير هدى على غير هدى لكن ربنا لحكمة أرادها كان يتجه هداه الله إلى الذهاب إلى مدين عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فهداه هذا الدرس الأول. سبحان الله جميل هذا أولا ولا يعلم لا يعلم إلى مدين أو غير مدين هو سار على الطريق. الآن ورد ماء مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان وهكذا نعم. طبعا الأمة الخلق من الناس كثيرين وماذا قال ووجد من دونهم يعني بعيدتين عن الناس لم يقل معهم ولا فيهم ولا معهم وفيهم تفضل اختلاط كانوا بداخلهم دونهم بعيدا عنهم أسفل منهم هذا دلالة ليس هناك اختلاط بين يدل على عفتهما وحيائهما. ألم يكن هذا نهجا طبيعيا في القبيلة أو في مدين أنذاك أن تخرج البنات مع الرجال هكذا ربما لا نعلم بس هذا يعني من دونهم امرأتين يعني بعيدة ينتظران الأمر تذودان تمنعان الماشية من أن تختلط بالأخريات تمنعان. استغرب هذا الرجل الفار الغريب من وجود امرأتين وضع أن هذا التصرف لم يكن معهودا عنده طبعا. بدليل اقترابه وقال ما خطبكم هذا التصرف لفت النظر خاصة ليس ثمة نسوة أخريات لفت نظره فقط امرأتين من دون القوم ليس هنالك نساء أخريات معهم حتى يسقون استغرب فما خطبكما لعله أن يعينهما الخطب بمعنى ماذا ما شأنكما الخطب معنى الشأن نعم ما أمركما لماذا أتما هذا مبلغ سؤاله هذا السؤال أن يساعدهما يعني. حتى يعينهم يعني هذا يعني الظاهر هو عنده في نفسه نزعة إلى مساعدة الآخرين والرحمة بالضعفاء. نعم هو قتل من أجل المساعدة، كان يساعد الذي من شيعته. طيب نعم. إذن هو سألهم هكذا، استغرب أحدهم هكذا، قال امرأتين مسكنتين، ما المسألة؟ ماذا قالتا؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وحتى لا يكون استغراق في الحديث أستاذه، وأبونا شيخ كبير، ما يعني حتى ما يصير كلام لما خرجتما ورأيناكما كذا. عجيب سبحان الله، بلاغة في الرد حتى لا يقيم حوارا. جاء يعني بالعذر حتى ما يصير سؤال وجواب، على قدر المسألة. وهذا يدل على أيضا فطنتهما وحسن أدبهما وعفتهما. جيد. طبعا السبب أبونا شيخ كبير، لم يقل شيخ، لم تقولها شيخ، وإنما كبير. ماذا أفادت؟ كبير يعني كبير. الشيخ قد يكون يستطيع، الشيخ بمعنى الكبير في السن. أي بس الطاعن في السن أكثر بعد. صح، كن أكثر. ولم يدر أي حديث بينهما بعد ذلك، فقط الحديث انتهى. فسق له. زين؟ هذا لم يدر الحديث، ما صار لم يكن هناك تبسط في الحديث. ولم يقل سأسقي لكما إذا اجتنب بعدا كذا. لم يدر. هو من عنده هو يعني وقف عند المقدار الذي ينبغي، وهنا وقفنا عند هذا. فسقى لهما على السرعة بالفاء من دون مهلة. فسقى لهما، جاء بالفاء الدالة على التعقيب. لم ينتظر ليستريح، قال لهم يعني انتظروا لما استريح، انا تعبان من السفر، انا جاي كذا مسافه من مصر يعني. وكان يذهب ماشيا وهكذا، وانما هو طبعا يذهب ماشي، هو فرق هكذا. زين، على السرعه من دون مهله، يعني لم يستطع ان يتحمل بقاءهم. هذا يدل على كرمه وسرعه نجدته. نعم، يعني انه راسا استجاب مع انه تعبان وفار كذا. صحيح. ثم لاحظ أنه لم يذكر ماذا كان الرعاء يسقون. وجد أمة، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ماذا يسقون لم يذكر. لماذا؟ وتذودان، ماذا تذودان؟ غير موجود. هل هي يعني غنم ابل اشياء؟ يعني الافعال المتعديه لم ياتي لها بمفعول، لكن سلكت سلوك الفعل اللازم. لا يظن انه لو ذكر المفعول يظن انه سقى لهما لهذا النوع من الموجود من الرعاء. لو قال غنم قال يعني سقهما لانه غنم، لو كان ابل ما يسقي. او لو قال ابل سقى لانه ابل، لو كان غنم ما يسقي. لا، وإنما سقى لهما. المهم يعني حتى في رده ما قالت لا نسقي، ما قالت نسقي ماذا؟ ما قالت نسقي ماذا؟ عجيب هذه الآية بالفعل. نعم، لم يذكر المفعول حتى يصير أطلاق، لأن لو ذكر المفعول كان يظن أنه حصل لهذا الغرض، لوجود هذا المفعول. يعني لو قالت لا نسقي الإبل مثلا أو الغنم، وسقى كان يقال أنه سكر الإبل فقط. فقط. نعم. عجيب سبحان الله، فأراد بهذا الحد الإطلاق. ثم تولى إلى الظل، ما هكذا؟ مما يدل على أنها سقى لهما في شمس وحر. صح. يعني تعب وشمس وحر وسقى لهما. سقى لهما وحدة. ثم تولى إلى الظل، معنى غير هناك شمس وحر راح الظل. أكيد. تعب وشمس وحر وعجل بالسقي. كيف يعني هذا النجدة اللي عنده؟ موقف شهامة. موقف شهامة. ورجولة ونخوة. ودعا ربه قائلا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد أنت نزل هناك هذا فقير لما أنزل. أي خير يقصده سيدنا موسى؟ العافية مالته والقوة وما أعطاه، خير خير كبير هذا. فكان الفرج في الحال، فجأته في الحال لما سقى لهما. قال هكذا دعا ربه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هو أعانهما فأعان الله، ومن مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجته. نعم. رأسا فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تمشي على استحياء والقول على استحياء، ولذلك هما يقفون بها مرتين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني المشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك. والآخر فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، القول على استحياء. اللغة ترجح أيهما دكتور فضل؟ وتحتمل ولذلك هكذا تحتمل أن يكون المشي والكلام على استحياء. نعم كان هكذا. لم يعتذر، لم يقل أنا لا أبغي أجرا، وإنما كان في حاجة إلى من يسمع منه، إلى من يحدثه، يشكي له همه. صح ولا لا؟ صحيح. يدفع عنه شيء من حاجته، سبحان الله، محتاج هذا الشيء. يتكلم مع واحد حتى لو كان ما يطعمه، لكن يحتاج يتكلم، هذا غريب. نعم. ولم يجري حديث بينهما، قالت له هكذا فسكت هو، تبع كل حديث معه. إن أبي يدعوك فتبع. ذهب معها إلى أبيها، يمشي أمامها وهي توجهه يمينا شمالا هكذا. يعني لم تمشي هي أمام، أول مرة مشيت أمامها فرأى الرياح يعني تذا في ثوبها كذا، فقالها امشي خلفي ووجهيني قولي يمين وشمال. درس جميل. ما يقال الآن من أن المرأة أولا ولا ladies first كما يقال، هذا لا يوافق شريعتنا. فلما جاءه وقص عليه القصاص قال لا تخف، والخائف يحتاج إلى من يؤمنه. صحيح. هو كان خائف فخرج منها خائفا يترقب المدينة، وأطعم من جوع، أطعمهم من جوع إذن وآمنهم من خوف، أمنه وأطعمه. قال نجوت من القوم الظالمين، وصف القوم بالظلم، وهذا رجل يقال هو شعيب يعني نبي، وصفهم بالظلم لما ذكر عنهم من أفعالهم، وأنهم وصدق أرادوا قتله مع أن كان فعله من الخطأ، خطأ ولم يكن هذا وكزه فقضى، لم يكن قاصدا قتله، من قبيل قتل الخطأ هكذا وكز. نعم. فأراد قتله، فهذا لا يقتل، ومن أراد قتله فهو ظالم. الله أكبر. إذن سيدنا موسى كان مصدقا عند رجل الصالح. نعم. يعني أليس هنالك من دليل حتى يستمع من الطرف الآخر؟ ليس قاضيا هو، وإنما سمع، يحكم على ما سمع. إيه؟ ليس نعم. قاضيا، لو كان قاضيا لسمع. صح جيد. قالت اتصالات هاتفية كثيرة جدا تضغط، فممكن نأخذ بعضها ونرجع الحوار سيدي إذا أذنت لنا. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. أخونا محمد من أبو ظبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام للدكتور الفاضل. بارك الله فيك. السلام ورحمة الله وبركاته. أصبحت محمد عندي بس سؤالين، لكن ياريت لو يعني الإجابة تكون في الحلقة. تفضل سيدي. السؤال الأول، الأيتام من كثر سيئة وحاقت به خطيئته. والسؤال والآية الثانية، ومن يعمل سوءا بجهالة. الاختلاف او الفرق بين كسب وعمل، والفرق بين السيئة والسوء، والفرق بين السيئة والسوء. نعم. السيئة والسوء. والسوء. حاضر. او بعدين في الآية الاولى استعمل كسب مع السيئة، وفي الآية الثانية لماذا استعمل يعمل مع السوء، يعني مع السوء استعمل العمل، مع السيئة استعمل الكسب. واستعمل يعمل مع السوء، يعني لماذا استعمل الكسب مع السيئة والعمل مع السوء. طيب حاضر. وبعدين في الآية الأولى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته، يعني افترض يكون من حاطت به سيئته، يعني فرق بين السيئة والخطيئة. م- آه بس بالنسبة للسؤال. السؤال الثاني معلش سؤال شوية طويل. في بعض الآيات يأتي ضمير اسم الجلالة أحيانا مفرد. نعم. وأحيانا يأتي جمع. مثال: إني أعلم ما لا تعلمون. البقرة 3. فإني غريب أجيب دعوة الداعي إلى نادي الله. إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون ولا يكفي مثلا. فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إني غريب أجيب دعوة. مفرد. نعم. الآية بعد يقول: إني أنا الله لا إله إلا أنا وأقيم الصلاة لذكر مثلا. دي آيات بيجي فيها اسم جلالة بالمفرد. في آيات ثانية بضمير اسم الجلالة بالجمع: إنا عرضنا الأمانة على الضمير تقصد وليس اسم الجلالة. الضمير الضمائر وليس اسم الجلالة. الآن بقضية الضمير. الضمير آية الضمير. أي نعم. إني غريب إني الله الضمائر. إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. بعض الآيات جمع. نعم إنا عرضنا. نعم. اتضحت الصورة سيدنا. نعم. ثم الذكر. نعم. فلماذا في بعض الآيات تيجي الضمير مفرد وبعض الآيات تيجي الضمير جمع؟ طيب بارك الله فيك، شكرا لك سيدي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخت أم أحمد. وعليكم السلام. تفضل يا سيدي. تفضل. بس لو سمحت بسأل في بعض الآيات دي نلقى ليكونن، وفي بعض الأحيان ليكونن دع تنوين في الفتل مع انه ما فيش تنوين للفعل، يعني من التوكيد الخفيف هاي. نعم. بس توضح لي هذا المسألة. هذه باللغة هذه ليس تنوين، وإنما هذا نون التوكيد الخفيفة. ونون التوكيد يكونن نون التوكيد الثقيلة، ويكونن نون التوكيد الخفيفة. أما تلاحظين الخط هذا أمر خطي هذا، وهذا ليس تنوينا هذا. نعم. على كل نجوز نجاوب عنه بعدين. يعني لا بأس. أكثر من هذا. نعم. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا أستاذ محمد. يا مرحبا. دكتور فاضل. مرحبا أخي أحمد، تفضل. الله يبارك لك. الحقيقة عندي سؤالين. السؤال الأول هو: ما هو الإعراب أو المفهوم الضمني لاستوى على العرش؟ والمداخلة الثانية، الحقيقة أنا أشكركم على برامجكم، فهي شيقة من المواضيع اللي بتطرح، فأشكركم على كذا. وسلام. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا اختي من قطر، تفضلي. شيخ، حبيت اسال الشيخ عن السر البياني في الوقت القراني، ما بين جائز وما بين واجب، وايضا في سوره البقره في اول سوره البقره البيان في الوقت القراني. لا ما سمعت معذره اختي مره ثانيه. اللمسه البيانيه في الوقت القراني ما بين وقت جائز ووقت واجب، بالإضافة إلى سورة البقرة في أولها، تجد إذا وقفت عند هذا الوقت لا يجوز لك أن تقف عند الوقت الآخر. أريد أن أعرف اللمسة البيانية في ذلك. وسؤال آخر، سؤال نحوي: حينما أقول أو سر النون التي تحدث في الاسم المذكر السالم والمثنى عند الإضافة، قد يقال للتخفيف، لكنني أرى أنها أحيانا ترد إلي بمثابة تنوين، فما رأي الدكتور في هذه المسألة؟ حذف النون. حاضر. شكرا. بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخونا رادي من ليبيا. مرحبتين في بارك. تفضل سيدي. عندي مشاركة معلي. تفضل. عربية اللغة لها أمجادها، تاريخها باق على الأزمان، وبقاؤها قد جاء في قرآننا، أعظم بها يا منة الرحمن. شرف لمن درس الكتاب وآيه، بين الورى هو عالم رباني، متألقا يا ابن العراق حقيقة، متبحرا في آية القرآن. أخرجت من بحر الكتاب كنوزه، وأزحت جهلا، وأزحت جهلا قائم الأركان. درر الفصاحة في كلامك حكمة قد صغتها عقدا من المرجان. حياك ربي إذ أبنت كلامه أعلاك منزلة على الأقران. يا فاضلا قد نلت فضلا كاملا متكامل الأجزاء والأركان. قد جئت بالسحر الحلال حقيقة فالسحف منكم لمسة ببياني. لمساتكم قد أظهرت حقا لنا آي الكتاب بحلة الأقيان. فحديثكم عذب لذيذ مطعه في النفس معطوفا على الأذهان ببلاغة. ألو. ببلاغة يأتي الحديث منمقا بفصاحة وبراعة وبيان. برنامجا فيه البيان لآية قد أنزلت في محكم القرآن. هو درة بين البرامج كلها أعظم بها في رتبة الأعيان. هي ساعة يحلو الكلام بذكرها يا ليتها طالت بذا العددان. هو مجلس نظما مفيد بطرحه متنزها عن قولة الهذيان. في جلسة أعطى المقدم حقها متبسما في قوله الإحسان. يثري الحديث براعة بكلامه وسؤاله للشيخ في إتقان. الله أسأل أن يديم معينكم فمعينكم يروي ظما العطشان. يا رب احفظ شيخنا ومقدما لمسات آي رفعت ببياني. وبارك الله فيكم وزادكم الله وحفظه إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله بارك الله فيك. يعني حفظك الله ورعاك وشكر الله لك. نقول اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤخذنا بما يقولون. أخي راضي، يعني هل أرسلت إلينا هذه القصيدة أكون لك من الشاكرين أو تواصل معي بعد هذا البرنامج حتى نأخذها منك؟ شكر الله لك على أي حال. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا، تفضل يا ستي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ وكل عام أنتم خير وبارك الله فيكم. وفيك بارك. ومشكورين على البرنامج الطيب. بارك الله فيك، شكر الله لك. ولك أيضا الشيخ، فضيلة الشيخ بارك الله فيك. الله يبارك فيك ويحفظك. وجعل الله من كذرية بارك. سورة بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ربك نعم. أما يبلغن عندك الكبرى أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أريد لمسات بيانها فيهما. حاضر، شكرا لك يا أختي عبد الله من الفجيرة. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا. عندي تعليق لو سمحت الدكتور، أو مشاركة الدكتور يعلق عليها، اللي في قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. دعوة الداعي، التركيز هنا على الدعوة، ولو كان التركيز على الداعي والداعي هنا اسم فاعل فكان يجب يعني أن يحسن الدعاء، ولكن ماذا عن الأصم الذي لا يحسن الدعاء يدعو بقلبه؟ فلذلك يدخل في دعوة حينما قدمت على دعوة الداعي. هذه الأول. أما الثانية فيقال أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، فهل لو سمحت يا دكتور تشرح لنا هذه الجملة؟ تفضل أخي. هذه ما هي جملة، هي هذا ولا زيادة المبنى؟ زيادة المبنى زيادة في المعنى. فما معنى يعني هذا؟ طيب بارك الله فيك. نعم. وفيك بارك سيدي، شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخواني، تحية خاصة جدا. بارك الله فيك، حياك الله وبياك. أنا صحيح قد كنت ما دخلت معاكم من بداية الحلقة. نعم. قد أكون ما دخلت معاكم من بداية الحلقة، فاسمحولي. تفضل سيدي، مسموح سيدي، مرحبا. المطلوب منكم طال عمرك بس تسمحولي. تفضل. بدون ما تقاطعني يا سيدة. تفضل، هذاك لا تشرط علينا. ماذا لديك المدخلة؟ تفضل حتى لا تضيع وقت البرنامج. أدعي لكم بالخير بالنسبة لشهر رجب، كل عام بخير وأنت بخير. بارك الله فيكم وفيك البارك. الله يجزيكم عنا خير الجزاء على هذا البرنامج الطيب، وإياك بإذن الله تعالى سيدي. وتحية خاصة جدا للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم حفظه الله ورعاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. سيدي معذرة، يعني القرآن نحفظه إن شاء الله، لكن ماذا سؤالك؟ حتى لا تضيع وقت البرنامج، لأن وقتنا انتهى حقيقة. صدق الله العظيم. نعم، آمن الرسول، نعم، الآية، سؤالك ماذا؟ سؤالي للمسلمين، نحن في شهر رجب، شهر الاستغفار. من معنا سيدي عفوا؟ الشيخ الوليد بن النجار. نعم؟ الشيخ الوليد. الشيخ الوليد بن النجار، شيخ نعم. من أين تتحدث الشيخ وليد؟ من أبو ظبي طال عمرك. نعم. ما سؤالك سيدي؟ أحب أوجه نداء لكل الأخوة المسلمين اللي يسمعوني في كل مكان حول العالم. سيدي في عجالة، وقت البرنامج يمر، أرجوك يعني في عجالة. التحية، أنت ترسل تحية؟ حياك الله وبياك، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. إلى سوريا أخونا خالد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، أنتم الدكتور فاضل على ما تعطونا إياه من درر وفوائد. بارك الله فيك. لدي سؤالان. الأول سؤال في سورة مريم الآية 45. سورة ماذا؟ مريم. نعم. سورة مريم الآية 45. نعم. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هنا قال عذاب من الرحمن، أليس هناك بعد بين العذاب والرحمة؟ ثم في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام قال تعالى لئن أكله الذئب، وقد قرأت في بعض مصادر اللغة أن أكله أن الذئب يقال افترسه، وهو لعله قول ابن السكيت، فلماذا قال هنا أكله؟ حاضر. وفي قوله تعالى وكلهم في فلك يسبحون، لماذا لم يقل في فلك يسبح مع أنها ليست عاقلة يعني؟ ثم سؤال نحوي لو سمعت بعجالة، هل يجوز أن أقول مررت بمآذن وقبة المسجد الأموي؟ ولكم جزيل الشكر.